الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، حاول إن شاء الله نختم من الكتاب يعني في هذه المحاضرة، وهذه المحاضرة الأخيرة بإذن الله عز وجل. ونحن نزلنا في يعني إجابة الشيخ الحميد رحمه الله على يعني أسئلة الأشاعرة أو شبهة اقتراح الأشاعرة في الفصل الأخير، وكان الموضوع عن إجابة عن أسئلة ثلاثة، وأجاب الشيخ على السؤال الأول والثاني، وبقي عندنا السؤال الثالث. السؤال الأول كان الأصل في يعني السؤال يقول كيف تقول الأشاعرة مذهب يعني باطل وعليه يعني نسبة كبيرة من أمة الإسلام في هذا الزمان، وقلنا الإجابة أن هذا الدعوة تحتاج إلى دليل صحيح صحيح، لكن ما في أي يعني دليل على هذا الشيء. الأمر الثاني أو السؤال الثاني كان فيما يتعلق بقضية الحسن الأشعري رحمه الله، وأن الأشعري مر بمراحل ثلاثة، مرحلة الاعتزال ثم الأشعرية ثم يعني مرحلة إيش؟ السلف الصالح. ومن ينتسب إليه الآن في هذا الزمان إنما ينتسبون إلى المرحلة الثانية، لأنه ترك هذه المرحلة وتبرأ منها وكان على من السلف الصالح. وعلى كل حال نقول سواء كان هذا أو هذا، فإن الأصل أن يتبع ما كان عليه النبي والصحابة. فمن قال بالمذهب الأشعري فهو قد أخذ بالمرحلة الثانية من حياته، والأصل أن يترك ما تركه إمامه وأن يسير على الحق الذي سار عليه. طيب، نبقى للسؤال الثالث. كان السؤال أجل السؤال الشيخ وإن نجيب عليه إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال كيف يكون باطلا وفيه فلان وفلان من العلماء لم يعودن بنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته؟ والجواب عن السؤال الثالث والذي الأول أن الحق لا يلزم الرجال وإنما يلزم الرجال والجماعة. هذه قاعدة يعني سلفية سنية يجب أن نحفظها. والأصل فيها قول علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما قال عبد الحارث قال يا حارث إنه ملبوس عليك في زمن الفتنة، قال يا حارث إنه ملبوس عليك، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. يا حارث إنه ملبوس عليك، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. إذا قال لا نجم الحق بالرجال، بل نجم الرجال بالحق، فلا عبرة بهذا القول من والله فلان وفلان وفلان، لا عبرة. الأصل هو اتباع الحق، فالحق يكون متبوعا إيش وليس سابعا، والناس والرجال هم أتباع إيش الحق. لما نقول هذا القول يعني القول صحيح، من أن فلان قاله؟ انتبه فلان، لأن الحق هو صحيح وفلان قال بالحق. فنحن إحنا نقدس الرجال، فلما نقول هذا القول هو المحتمل والقول صحيح، ما نقول لا صحيح لأن فلان قاله أو علان قاله، بل لأن الحق هذا هو الحق وفلان قال به. فالعمدة والاعتماد ليس على قول الرجال، وإنما على الحق ذاته، والقول قال به رجل. إذا فلما يقول هذا القول هذا قول صحيح، مو أن فلان أو علان قال، لكن أصل هذا هو الحق فلان قال به. نعم، يعني قد أحيانا يرتفع قدر القول إذا قال به فلان كذا، يعني ارتفع يعني قد ارتفع يعني أو يعني يكون القول شأن إذا قال به فلان فلان، لكن لا يلزم يكون إيش هو الحق. هذا إذا قد يكون القول له مكانة قيمة إذا قال به فلان، لكن الأصل أن نقول الأصل هو الحق والناس عن الحق. نعم. هذا هو الإسلام الصحيح، وإن كان لمقاصد الجهاد والمناسك من أثر في قبول أقوالهم مما قبله قضاء الحكيم عند وقفه في قبل الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يقوده من كمال العلم وقوة الفهم ما يقوده أن يكون الرجل دينا وتقول غير ولكن يكون ناقص الحلم أو ضعيف الفهم فيقوده بنصره بقدر ما حصل له من النقص يصير البحر أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مثل معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن صار القصر فيه من ذلك. الثاني أن إذا قدموا الرجال على طريقة الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريقة طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأجل وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة فلأن الأرض عاد أمثل من هو عليه وعطية الأشاعرة. يعني الآن تبين الأول بين الشيخ ما قلنا أصل هو الحق والرجال فيه في الحق وقد يقول في الشيخ يقول القول له مقام ومرتبة على حسب مرتبة الرجل العام لكن ليس الحق والعالم يعني لا يعني أن احنا سمعنا العالم نزلت بين الزمن لا هو لا معتبر ولو وجد النور لكن مناسب الحق معه. إذا لنفهم أن لما يقول الحق يتبعه الرجال والرجال التابعون لا مفروض لا يعني هذا أقع عند الرجال والعلماء بل قد يكون الحق قد يكون العالم جليل ويقول له قدر لكن طيارة بصواب وقال الشيخ على الأساس يفوت فهم يفوت بعض الأمور ما خاصة مسألة هذا ما يقول الإنسان كل إنسان يسمى هذا إيش الجهل. طيب هذا الأمر الأول الأمر الكتاب آخر ذكر الشيخ أيضا مهم جدا قد يكون نشأ العالم على طريق معين أو مثلا يكون نشأ العالم على مدى معين فأخذ بكل إيش فكري وعلمي ماشي فيقول بهذا القول يكون قد جاوب هذا كلها علل وأسباب وترفع الملامة عن بعض العلماء. المهم الحق والميزان والناس سمع الحق فلا تجد فلان ولا قل أين الحق. الوجه الثاني إذا قال الناس الأشعار فيه فلان فلان فلان كما قال النووي والحجر وغيره وغيره نقول نحن عندنا الصحابة والتابعون لأن الأربعة كل أن الأربعة كان إيش؟ كان عمل أنا جالس أنا جالس جماعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم قولهم واحد من الاعتقاد كلهم ماشي؟ ما لم يبقى أحد منهم ها؟ قول الأشعار. فإذا كان الميزان أنتم تلجؤون إلى النووي وابن حجر وغيره فالعبرة ليس كما هو العبرة لمن سبقه من العلماء الصادقين كأصحابه والتابعين والأئمة الأربعة كلهم على هذا الحق. نعم. وإذا التقيت إلى من توفى من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة وإذا علمت إلى عهد الصحابة والخلفاء الأربعين الراشدين لم تجد فيه من هذا عهد الأشاعرة في أسماء ذلك حال وصفاته وعلمه معه إذ ما قال جميع الأشاعرة عن طريق السلف. وهذا مزارع الجميع في أحجار السعيد يوم الحموية الوقتية هذا الحموية أو وقتية لا يقول إيش أمهلكم ثلاث سنين أو خمس سنين أكثر الآن إن أجدوني بكلام عن الصحابة والتابعين يخالف ما قررته في كتاب هذا فأنا راجع العمل هذا الآن إذا أجدوني بكلام من الصحابة والتابعين يخالف ما أنا ما قررته في هذه الرسالة قال فأنا راجع عنه الآن. فهو ربط الناس وين بالصحابة والتابعين مو بالعلماء المتأخرين غير الحجة. نعم. وأنا لا أذكر أن لبعض العلماء المتسلمين إلى الأشعري قال مصدر في الإسلام فبدي عنه والعناية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ورواية والحرص على منفع المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يستلزم حسنتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم ولا قول قوله في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطئهم وغلطهم بما في ذلك البيان الكافي وهداية الصدر. نعم مهم جدا ما نعلم قد يكون مقدم لهم ردود ومؤلفات كلام قدم الصدق ودفع عن السنة وعناية بالحديث الرواية والدراية ما يمكن واحد لا يلزم منه أن قولهم العقيدة قولهم صحيح هذا شو هذا يعني قولا نرد قول الاعتقاد لا يلزم إنكار جهودهم الأخرى في نقل السنة في باب آخر. نعم. ولا أذكر أيضا أن لبعضهم فضل أحيانا فيما ذهب إليه وخطأ عليه الحق فيه ولا لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل فإن كان قائل لها وجبرته على قائله كان من كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق بقرار الحق فاعتذر عنه في هذه المخالفه والا نؤمن بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. يعني الان اشياء كان مقسم يعني واحد يقول كيف نعرف يعني انسان معروف بالنصيحه وطلب الحق عشر من أحوالها وألفاتها، ندرس أحوالها حقيقتها وألفاتها. فأحكب أن أصل الاستدلال في التاريخ أصل صحيح، لكن الشيخ جار الصواب. فيقول الشيخ قد يكون الشيخ محفوظا صامعهم بالنصيحة والقول الصحيح وكذا، هذا لا يجب منا حتى قصد حسن، لا يجب منا إيش إن الخطأ إن الحق زال معه وما ما يخطئ. إذا القصد الحسن ها والنية الطيبة والتأليف الطيب وحصل السنة شيء، وكذلك الخطأ وصابه شيء آخر، يعني لا نتفاهم بالمقابل، هذا لا يستدل بالمقابل هذا. ثم الشيخ بيني كأن اللي معظم الناس من الشعراء على قسمين، القسم الأول شخص صادق في طلب الحق ولكنه جانب الصواب، فهذا يعتبر له ويرد عليه ولو جاب على خطئه. انتبه، القسم الأول شخص أو عالم صادق في طلب الحق والنصيحة للخلق صادق يد الحلم، لكن أخطأ في مسألة ما، طيب جانب الصواب، نقول هذا يعتذر له، نقول لازم معذور أخطأ وتعمة الخطأ زين ويرد على خطئه، يقول له أسيب ما نستدعك. هذا هو كمان العدل والأدب، ها أنت أخطأت ومعذور على خطئك، بس إحنا الحج أولى من هذا خطأ، ما نستدعك ولا ذمة، لكن أرد على قول الرد اللي قلته. كما يقال يقول كيف والله كيف تدل على الغزالي وغيره وغيره، الحين ما يعني احياء علم الدين فيه طعم، ولا زال السلف الان ينتقدونه ويرد عليه وفي هذا مات، ولا بس انه شنو ما مات، ما ناقش الشخص نفسه، الناقش كلام الاختلاف، فنرد على الباطل الذي قاله اما هو هو الله، حتى قال ما ان غزالي اخر زمانه مات على صدر البخاري وتاب، يعني ما كان من المحدثين كما هو يقول وضعات الحديث المزجات، يعني ما عرف الحديث كلش، يحط الغفل السمين الحق الباطل وعيب صحيح، ما عنده تمييز بالحديث. فواحد يقول اذا هذا الناس وان مسألنا موجود ما مات، والناس اثر فيه هذا العلم تاثر فيه، فردوا على ذات العلم ذات الكتابه مو على شخص نفسه. إذا اللي عنده قصد طيب ها وطالب الحق جانب الصواب يعتذر له ويرد عليه ويبين خطأه ولا يعني يتابع على خطئه. القسم الثاني إنسان آخر سيء القصد ها وخالف للحق، وهذا يكون داعية إلى بدعة، واضح من مؤلفاته وكلامه وأحواله وقراءة أموره أنه لا يزل إلا الباطل والدفاع عن العمل بدعة والجدال عنه، نقول فهذا يرد عليه ويحذر من شخصه هو ويحذروه. ماشي؟ إذا علم بالقرآن والأحوال أن الشخص دائر الداعي البدعة ويؤلف فيها ويرد على أهل السنة، هذا يرد عليه ويبين خطأ ظلمه ويحذره، لأن سيء إذا قصده إيش؟ قصده سيء الإخلاف الأول، وهذا هو هذا إنصاف أهل السنة وصاف لكل عمل الناس بهذا الميزان، طالب الحق وقاضي الحق أخطأ، غير إنسان متعمد الخطأ متعمد الإساءة متعمدها قاضي الباطل فأكثر من هذا وهذا. طيب نعم، هذا الشيخ أجاب على أسئلة ثلاثة وعلى في الميزان. فنقول العبرة ليس بالرواوي غير النووي، العبرة بما كان عليه الصحابة والتابعين، كل مبتدع هؤلاء عليه يعني يسير على جلده، وإلا هو أخطأ الخلقات والحق مع الصحابة والتابعين. الآن الشيخ يبدأ بكلام أخير عن حكم أهل التأويل. ليش الشيخ هذا الفصل؟ ما حكم في شرح الدرس أو الكتاب؟ لأن غالب ما ظل به أهل الأشاعرة هو التأويل، وقلنا هذا في داعش كم شبه كان عمر عينان؟ كنا داعش شبه ولا كم؟ شرحناهم كلهم 15 ها؟ يعني 15 شبه مثال ذكر الشيخ كلها مرزها أساسها هو التأويل. فيقول الشيخ خلى أهل التأويل حكمه واحد ولا في تفصيل؟ هذا كلام الشيخ في هذا المسألة. نعم، حكم أهل التأويل يعني قال الله كيف تكون أهل التأويل لو تفسرونهم قلنا لكم بالتكبير والتفسير ليس إلينا من روح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الأول من الأحكام الشرعية التي مرتها إلى الكتاب والسنة يجب التثبت في قراءة التثبت، ولا يكفر ولا يفسر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو رزقه، ولا تصبح في الظاهر عدالة بقاء الإسلام وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. نعم، هذا الأمر الأول. السؤال حيث رديت عليهم وبدعتهم قلت هذا كلام باطل والتأويل ما يجوز وأصل أحد الظاهر ونصف الصفات فيها يعني ميزان، طيب أنت غاضب من أخطأ وخطأوا في العقيدة، هل تذكرونهم أو تخصصونهم كأنتم على أهل التأويل مو لقصد قصد سريع على المرهان، لكن هذا عندهم لوثة من لوثة التأويل وقعوا فيها الله أول الشيخ ذكر أول شيء قاعدة يعني أساسية، التكفير والتكذيب حق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قاعدة المحرمة، إن لا نكفر ولا نبدع ولا نفسق إلا من كفره الله ورسوله ورسوله الله ورسوله، وهذا هذا قاعدة مو من أنا ولا زعم لا بد من دليل، وعندنا قاعدة أن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين مكلف، هذا علم المدينة، الإنسان دخل في الإسلام بيقين أمامه يقين مكلف لا يجوز أن يخرج من الإسلام إلا بيقين، وفي هذا الإسلام الأول مو بالشك، إذا من دخل الإسلام بيقين لا يخرج إلا بيقين مكلف، والتكفير حق لله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أول قاعدة، مو أنا ولا إسلام، يقول الشيخ مرجع هذا كله إلى النص الصحيح. أصل الإنسان العدالة، كيف الإنسان ظاهر العدالة؟ وهذا كان يقول عن إخواننا اللي في الحصان المكرم لا فتح عقائد الناس، تجي المسجد وصلى مع الإمام، لست مكلفا الإخوان يقولون أنا ساق ها في عقيدته، إذا الأصل العدالة والسلامة، إذا ظهر لك أنه تكلم أو ألف قال وعرف غلط لا تبرر، لكن دخلت مسجد لأن الإخوان هذا بدعة وبدا مع الناس لا شلون صلي وراه ماذا عقلته ها سامعين لا ماخذ الظلم صل ورا المسلم فاخذ العداله، ان اذا عرفت ان والله فيه من البدع والخرافات والضلاله ثم النفاق والكلام قال مسؤول عنه ولا بعد البدعه هذه توضع عن راسنا توضع عنه ورسول خلفه، فاذا القاعده الاولى كل التكفير حق الله ورسوله، كل من دخل الاسلام يقين ما خذ مثلا الا بيقين مثله، ثلاثة الأصل في الإسلام العدالة والعدالة والسلام من كل شيء. نعم. وليس التساهل في تكفيره أو تفسيره لأن في ذلك أمرين عظيمين أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني الركوع فيما نبذ به أخاه في كان صحيحا منه. ليش أخذ من التفسير والتكفير؟ لأن من فعل هذا وقع في محظورين عظيمين، المحظور الأول أنه افترى الكذب على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم على هذا بالكفر أو الفسق أو كذا، مع أن ما في دليل أن الله كفره أو النبي كفره، واضح؟ أو يسمون افتراء على الله كذب من عندك أنت جبت ماشي، إذا هذا ظلم ها؟ هذا الأمر الثاني، الأمر الثاني إذا ما وقع عليه هذا الوصف ما يرجع عليه من كلام يتكلم، هذا محمود الظاهر، فهنا ما يدخل التساهل غير في هذا التبيع والتسجيل والتكفير، لأن إذا ما كان هو أهم بهذا الشيء سيرجع عليك ايش؟ هذا الحكم والعياذ بالله، نعم. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كفر صلوا أخطأوا وأبى إلى أحدهما، وفي رواية كان قال إلا رجعت إليه، وفيه أن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر قال عدو الله، وليس كذلك إلا حرام عليه. يعني هل معنى الكلام هو تشغل تحذير واضح من التكفير والتشريك والتحذير واضح؟ إذا قال لك واحد زي كافر وما كان هذا المذكور له كافرا بالدليل الشرعي يرجع عليك إلا حار عليه أو فقد باع فيها أحد، ولازم واحد يصاب بهذا الوقت، هل معنى هذا من الإدانة وأنت يا كافر وهذا هو كافر، هل سيكون هذا الكلام كافرا وهو صلى صوم كذا؟ العلماء قالوا ان هذا باب ايش؟ الزجر والتهديد. ها؟ لا يلزم ان يكون كافرا احتجاجا لمله. طيب؟ وبعضهم قال يعني محمول على على على من من على من استحل اللي يستحل هذا القول فيقول هو كافر كفر اصليا. والا بان الاصل في الحديث معناه ان اما ترجع مغبة وإثم والنقيصة على شخص متكلم نفسه، أو أن المراد في المستقبل أمره سيقول إذا كنت بالله عز وجل، لما تساعد إيه؟ إثم الناس. وهذا في الحديث بغير الموضوع. إذا المعنى إيش معنى الحديث؟ المعنى الأول لو قال له معنيان. الأول المراد إثم وعقوبة ومغبة المقولة ترجع على من المتكلم، هذا المعنى الأول. وأما المعنى الثاني أنه إذا تساهل مرضى مرتين ثلاث سيقول في المستقبل إذا يقع من كفر والعياذ بالله إذا ما تاب من هذا الفعل. والقولان قويان. إذا المعنى الأول أنه ليس كافرا إنما ينال مغلبة وعقوبة وإثم هذا القول. هذا متفهم ما قال الشخص اللي قال ليس كافر. وأما الثاني المعنى الثاني وهو أنه إذا تساهل كثيرا وأطلق على الناس كفر بدون مبالاة في المستقبل قد يقع منه إيش؟ الكفر نكاية عليه أو جاز من جنس عمله والعياذ بالله. واضح؟ والقولان يعني مشهوران وكلاهما بل على خطورة المسألة. فهنا الشيخ قال يبين أن قضية التكفير المسلم قضية مهمة خطيرة ما ينبغي أن نتسارع في العدل وكيف الناس على الدين بدون دليل. قال المراد الشيخ من هذا الكلام. نعم. وعلى هذا فيجب مقابل الركن على المسلم بكفر أو مسجد أن ينظر إلى أمرين. أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. الثاني اطباق هذا الركن على القائد المعين أو الفاعل المعين حيث تدرك شروط التكفير أو التفسير في حقه أو التأمين. الآن بعد ما بين الشيخ التعليل من التكفير أو شيء أول قاعدة قال التكفير لا يصدق. رقم من معاه تفصيل رقم اثنين. الأمر الثاني اللي يتساهل في التكفير يقع محظورين عظيمين. الأول ترى على الله كذب إن كفر الله ما كفر الله رسوله. الثاني إذا ما كان الشخص يستحق المالية ترجع عليه. هذا محظور ثاني. هذه القضية إيش؟ ما هي تساهل؟ القاعدة الثالثة عن الشيخ قال إذا بتكفر واحد يجب عليك أن تبر في أمرين. الأمر الأول لازم عندك دليل صريح يدل على أن القول اللي قال هذا أو الفعل اللي فعل هذا كفر. الحين كفر به أكيد قال قول وفعل فعل. فأنت لازم عندك دليل يدل صراحة على أن هذا القول اللي قاله الشخص أو الفعل موجب للتكفير. مو على كيف يا ابن والله ليش تنكر أنت كافر؟ لابد دليل. الأمر الثاني أن ينطبق حكم الكفر على هذا السؤال المعين. سبحان الله يعني أنا سأسأل مثالا. عندي دليل صريح قوي يقيني ما محكم أن القول اللي قاله الشخص كفر. هذا مكافئ. لازم هذا الحكم من حيث العموم. إذا بدلت على الشخص أقول أنت كافر لا هذا عبد الشر كارجا. لابد عندي شروط تتحقق موانع تنتفي. اذا هذا توفر انزل هذا الحكم العام على الشخص المعين. هذا اذا لابد من شرطين مهمين. الاول عندي دليل صريح يقيني ما في اي شبهه محكم ان القول اللي قاله الشخص او على الشخص كفر. الامر الثاني ايضا فيه شروط توفرت موانع انتفت. وهذا كله كفل اقدر انزل هذا الحكم الان الكفر على هذا الشخص اللي تكلم. اذا في شرطين مهمين ماشي لابد الحكم ينطبق على القائمه. اذا عندنا فرق بين الاطلاق والتعيين. نقول من قال كلا فهو كافر. فهمت؟ في انسان مسلم كان هذا القول، فشلون المساحه؟ ان من قال كذا فهو كافر، حكم ايش؟ اطلاق دون تفصيل. شو ننزل هذا الحكم والكفر على هذا المسلم او المسلم؟ مو على كيفه؟ لا بشروط الكفر اقول ترى هذا كفر، انت حكم كافر. اذا اخترت الامر اقول هذا فعل كفر، وبين اقول هذا الشخص اللي جاي بفعل كفر كافر. برابط المسافرين هم الدليل الصريح، وفي مناط او في ضابط الذي من هذا الحكم على هذا الشخص. شنو هو الطارق؟ في الشيخ مشرحه شروط الموارد. نعم. ومن هذه الشروط ان يكون على عدم مخالفته التي اوجبت ان يكون الفاسق مفاسقا، لقوله تعالى: ومن شر الشرور ومن بعد ما تبين له الهدى، ويجب غير سبيل المؤمنين من ولده ما تولى ونصبه جهنم وساء مصيرا. وما كان الله يصدق قبر بعد الجزاء حسب من لهم ما يتقون، ان الله بكل شيء عليم، ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، وما لكم لله من ولي ولا نصير. ولهذا قال ابن العلم: لا يكفر جاهل جاهل وعاصي اذا كان حديث عهد باساءة حتى يبين له. اول شيء في شروط ما كنت تتوفر قبل كفر واحد، مع ان سوى عمر كبري. الشيخ ذكر شرطا واحدا، العلم بالحكم. اللي قال هذا القول او فعل هذا اللي يعلم ان هذا شنو؟ كفر، ويجب ان يكون جاهل. اذا العلم عكس الجهل. اذا كان جاهلا لن اصبح مانعا من التكفير. فالشيخ تقول الشيخ واحد فقط ذكر ايش؟ العلم، ان يكون الشخص هذا اللي بيكره يعلم ان هذا القول كفر، ما يجب ان يكون. ها؟ هذا ذكر الشيخ العلم وياب ايش الادله على المساله. انتبه اخوانا، يكفي ان يعلم ان الامر كفر، ولا يلزم ان يعلم حكومه الكافر. ما يجوز ما جاء والله الكافر المرتد اللي قتل هذا امر هذا. يكفي ان يعلم ان هذا شنو؟ كفر. اما العقوبه مثل حد اي جريمه اي معصيه، يعني حد الزنا يجب ان يعلم ان الزنا حرام. ما اقول والله ما ادري ان الزنا حدك ولا جاز او جاز، مو كيفك انا مو ملك ابغى اقول للحافظ قبل ما ادري كيفك، لكن تدري قبل هذا الزنا حرام كمان ايش؟ عقاب. اذا يكفي ان يعلم فقط بالحكم ان حرام، ولا يلزم ان يعلم ايش؟ بالحد الشرعي. ها؟ السرقه سرق والله ما ادري ان شارك المصعيده هذا ملك، بس تدري ان الانسان حرام يعني ابن المسعى حرام كل دور. واضح؟ اللي بيكفي يعني فقط الحكم لكن يقول اصلا يعني ايش الحد الشرعي للحكم. طيب في شروط ايضا اخرى انا اتكلم باختصار كثيرا انتم. احنا شفنا العلم صح؟ اثنين الاختيار ان يكون مختارا بقول الكفر او فعل الكفر، ان يكون مختارا. ثلاثة أن تقوم عليه الحجة، أن تقوم عليه الحجة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أربعة قيام الدليل الصريح على أن هذا القول أو الفعل كفر، قيام الدليل الصحيح الصريح على أن هذا القول كفر. ذكرنا في قبل شوي مع كلام الشيخ. الشرط الخامس أن يقصد المتكلم هذا الفعل قصدا من غير تأويل مانع. ولا تفصيل في المواقف لا تفصيل لكن باختصار. إذا أول شيء العلم، لأن الاختيار أن تقوم عليه الحجة يعني تناقش. أربعة في دليل صريح أن هذا أمر كفر. خمسة أن يكون قاصدا للفعل والكفر، ولا يكون عنده نوع من التأويل الذي يعني يجيب عنه هذا الحكم. هذه خمسة شروط مهمة جدا، إذا توفرت نعم يكون له أهل للتكفير. طيب الآن وذاك كذا قال قال اللي جحد فراد الإسلام وتو مسلم هذا لا ما يصير مسلم تو تو أسلم وجحد أمر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر مستوفى بخلاف اللي كان قديم يعني الإسلام هذا إذا من كان حديث عن في الإسلام أو بالي أو كذا فهذا له وضع خاص هذا كله شروط للتكفير طيب ما هو ومن الموانع أن يقع عن غيره الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك يصور منها أن يكره على ذلك يحكمه إدارة الله لا اطمئنانا بإدارة وكذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا أن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن أشرح للكفر صدره فعليه مرض من الله وله عذاب عظيم. إذا أول شنو أول معنى الإكراه ها؟ إذا أكره على قول كلمة الكفر ها؟ أو فعل الكفر طيب هذا لا يدل على أنه راغب للكفر فالإكراه معنى الآية صريحة إلا ما تكره أنه قول من المطعم الإيمان فالشاهد هذا الإكراه مانع والله ما أدري الغفر عليك حتى الآن راس سلاح قالوا بسب الله أو سب الرسول أو أقتل هذا إكراه طيب والصحيح أن الإكراه في القشر القول والفعل ماشي الآية مشهورة بالناس أن تجسد أي شخص أمر رياضة أن قالوا له سب الله سب النبي فسب الله لن يرجع النبي ولا النبي قال ماذا كيف قلبك قال ما مطمئن قال هي عادي فعلا وانت قلت كانت قلت مطمئن بالإيمان ماذا القصة الأخلاق تحسها وبعثها لو صحت ما لها علاقة بالآيات واضح هذا شيء غير لكن الناس يقولون هذا الآية لا قصة مع بعض الناس يقولون الآية هذا قصة لا القصة فيها نظر إن صحت فهي قصة ما لها علاقة بالآية شيء هذا جهة بشيء طيب إذا كان أول ما يعلم الله الإكراه طيب الإنسان الطير إنه يسب الله قرن سلاح إنه ينزل بالزمن هذا كله إكراه هذا ما يعلم التكفير هذا ما يعلم الفعل كله هذا المعنى طيب المعنى الثاني ومنها أن يغلق عليه فكره أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول ما يقول بشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك ولكن قال لك في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاح ففاتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو فيها قائمة منه فأخذ بفقامها ثم قال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أفضل من شدة الفرح هذا كلام كفر اللهم أنت عبدي وأنا ربك كفر بس مثل ما هو فرحان خربط العجل ها وهذا تصير مرات يعني الشركات أغلق عليه فكرة يعني ما تكون فرحان وايد فهي ذكرى من ثمنه أو تكون زعلان وايد ذكرى من ثمنه يعني إما حزن شديد أو فرح أو خوف أو فرح ففرح شديد حزن شديد خوف شديد ذكرى مرات قد يكون كفر أعوذ بالله وهذا ما تقع وعند عبد الله بن دخل يعني يعزي ناس فلما دخلوا الى ظهر وجود ناس كبار شيوخ عشاوير كذا شيوخ فمن دخلوا قلبه يلبس فلما تعزم فلما تزول مبروكين مبروكين مبروكين هو قاعد يعزي الناس فخلاص ويال ضيع يعني من داش شاف القصر شاف الدنيا والعظيم خلاص عدا يضعهم بدل يعزي كانوا يضعهم يحس نفس هذا تصير فقط ماشي فاذا في اذا في فرح او خوف او كذا يقول كان اللهم انت عبد يا ربك هذا كله لكن اخطا من فرشه الفرح ماشي طيب وايضا الشيخ ذكر بس ذكر بس فيها لانه هو ذكر الاكراه وذكر الخطا في الجهل ذكر الاكراه لكن من كل الجهل الجهل هو يعني لم يعرف الله على حقيقته فجهل بالله ها ودليله هو حديث الرجل اللي قال لأبناء دعمت ها حرقوني وضروا نفسي بالرياح ونفسي بالبحر ونفسي بالبر بعدين قال والله لئن قدر الله علي ويعذبني عذابا شديدا ها والله لئن قدر الله عليه هذا شك في قدرة الله عز وجل، واضح؟ لكن لما الله جمعه قال يا عبد محمود على ما فعلت قال خشيتك يا رب. إذا شوف في دلالة إيش على أن قلبا في توحيد لأن أنا رب خالق لكنه جاهل بالله، فالله أمر بالجهل. أكو واحد يقول في الطوارئ إنه يعيد العلم خلق بعد الموت، فهذا لما كان جهلا الله أمر بالجهل قال له خذ منك يا رب، فالخوف في قلبه موجود من الله، توحيده موجود، بس لأنه جاهل بالله عز وجل أمره الله بالجهل، واضح؟ هذا ما يعتبر بالجهل. أربعة أن يكون حديث عن الإسلام، هذا أربع مرة أنت يعني لا يعرف أحكام الإسلام بالتفصيل، أن يكون حديث عهد الإسلام يعني لا يعرف أحكام الإسلام بالتفصيل، فإذا أنكر شيئا فهو ما يجي على المسكين، فهذا يعتبر عيش للجهل. شنو بعد من خمسة اللي هو التأويل، فهي التأويل أو لعدم ثبوت الدليل عنده، أما التأويل أو لعدم ثبوت الدليل عنده، فقال قولا لأن الدليل عنده ما غلط، هذا كلها موانع، هذا موانع من التكفير. طيب نكمل. قال ابن سلمة رحمه الله: وأما التكفير فصواب أن من جهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فحقها أن يكفر بلوغ فقد قطعه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشعق الرسول مما لم تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصي مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترتفع على سيئات. كلام ثاني تفصيل دقيق، هذا كلام ثلاث يحبوها الآن بعد ما قال الشيخ هذا كله الآن قاعد يحكم على أهل التأويل. قال الأول اجتهد فأخطأ، بس معروف أن طالب الحق وقام جسدنا هذا معذور، ها ولا يكفر ولا وقع بالمكفر لأنه مجتهد ما قصد الكفر أو كفر. اثنين علم الحق ورده وشاق الله ورسوله، هذا كان. القسم الثالث تكلم غير علم واتبع هواه قصر طلب الحق قال هذا عاصي فاصل مذنب. إذا ثلاثة الأول عالم وعلم الحق مجتهد أكبر عليه مثلا شوي لكن أخطأ الشهادة يقول أنت معذور ولا وقع في المكفر معذور ما يجعل الكفر مجتهد أكبر. اثنين يعلم الحق لكن شاق الله ورسوله ورد الحق وعاند هذا يكون كافر. ثلاثة تكلم غير علم جاهل كيف طيب واتبع الله لكن غير يعني ايش قاصد التكفير لكن قصد طلب الحق قالوا هذا مذنب وقاصد. هذا حكمنا على ايش؟ على ان التأويل ان يكون كافر او يكون معذور او يكون فاسق مذنب، واضح؟ نعم. وقال في المجموع المذكور في كلام الله: حرم على اهلي غيره ومدارسه ليعلموا ذلك مني اني من اعلم الخاسرين ان ينسب معينه ان ينسب معينه الى تكفير وتفسير ومعصيه الا اذا علم انه قد مات عليه فقامت عليه فتنه الرساليه الذي نقلها كان كافرا لا وفاسق كفرا وعاصيا كفرا والذي يقدر ان الله قد غفر لخاله ثم خطاها وذلك يعم الخطأ في المسائل الطبيعية والقولية والمسائل العملية. يعني الأقارب نعم. وما زال سلم يتمدرون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منكم على أكل لا بكفر ولا بسر ولا معصية ولا تعصية. ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق قول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حاصل لا يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. الإطلاق والتعيين، الإطلاق عام أن من قال كذا فهو كافر والتعيين يقول فلان كافر على فهم سنتنزل على التعيين في شروط الورع تكبرها. نعم. إلى أن قال التكذيب موالاة الوعيد فإنه وإن كان قول التكذيب لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قد يكون رجل الحديث عاجز بالإسلام أو نسأل بغنية بعيد ومثل هذا لا يذكر بجهل ما يجهله حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون رجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عرفها عند مثل ما هو يقول يقع بأمر مكسر واضح تكذيب واضح لا رضيلا لكن في المؤلف كل معنى تكذيب طيب إذا لا ننظر إلى نوع القول أو الفعل ننظر إلى الشخص هل هو كافر أم لا بشرط المؤلف فقال مو ما ما ما عند دليل الناس ما تبدأ عنده مواقف آخر سامع يزيد هذا كله مو من التكذيب نعم وكنت جاهلا أذكر حديث الذي في صحيحين في الرجل الذي قال إلى أن نفسك يضروني ثم تقومي ثم ضروني باليمين ضروني هي أشد ضروني ثم أصبح ضروني هي أشد ضروني يعني من يقطون أو يضرون ضرب إذا لمستك حيطوني ثم سعوني ثم ضروني في اليمن والله لا يخالف الله علي لأجبني أعمال ما أعتبر واحد من العالمين فعل به ذلك فقال الله ما أعلمك أعلمك عز وجل قد يدك تغفر الله التوحيد الوجود ها أشد كرم لكن كان جهل الله فالله قرب الجهل وين وين جهلي؟ نفى قدرة الله على أن يعبدكم القدر من الله صريح نعم قال رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا يعبد فإن أقل أنه لا يعاد على كفر بصفات المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له فغفر ذلك بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واضح الشيخ قال دليل على الله عبر هذا بجهله المتأول من أهل الباطل إذا كان مجتهدا طالب الحق يتصل الله بالله هذا معذور وكل واحد من اللي طالب الحق لكن اجتهد يخطأ هذا معذور وكل طلب الحق رده وعاند ما كان متأول وكان جاهل فالشيخ قال يا رب النص كدليل على القسم الأول أن المتأول المجتهد معذور إذا طلب الحق وأخطأ بالنسبة هذا أقع بالتكذيب فهذا لا يقدر. نعم. قال ابن الإسلام زيد رحمه الله من مجموع الفتاوى. بهذا علمه فرق. وبهذا علم الفرق بين القول والطاق وبين الفعل والفعل فليس كل قول أو فعل يكون جسما أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال ابن الإسلام زيد وأصل ذلك أن المقال الذي يكفهم بالكتاب والسنة والإجماع يقال يكفهم قولا يطلق كما دلت ذلك الدلالة الشرعية فإذا الإيمان بالأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم به الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يندس في حقه ذوق التكفير وكتفي موانعه مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال يقر بحقه الإسلام أو وجوده في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من الفقهاء ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. يعني رفع بكثير ينكرون أمرا من أول لها مثل ما عمر لما قال ابن مسلم أجل منذ الاستئذان ما صدقت حتى أتى الجديد الصحابي الآخر يأكد كلامه هل من عمر ذكر النبي عمر يتنفس فهذه موانع اي موانع قال الخمر حلال والربا حلال بس قال توه مسلم هل يعرف كما عرف المسلم القديم هذه كلها موانع من التكفير نعم الى ان قاطع ان هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجه برساله ما قال الله تعالى لان يكون الناس على الله حتى يكون في عند الرسول وقد رحم الله بهذه السنه عن الخطا والنسيان انتهى كلامه وبهذا علم ان المقال او الفعل قد تكون كفرا او فسقا ولا يلزم ذلك ان يكون القائم بها كافرا او فاسقا اما اتباع شرط التكفير او الترشيد او وجود مانع شرعي يمنع منه وما تبين له الحق فاقر على مخالفته تبع الاعتقاد كان يعتقده او اسبوع كان يغضبه او دينا كان او دنيا كان يثيرها فانه لا يتشاف ما تقتضيه تلك المخالفه بكفر او فسوق ولأن صار ما يسلكه بعض يمين واعتقده او حمله على مذهب معين، فاذا راى نصوص الكتاب والسنه على خلافه حاول صرف هذه النصوص الى ما يوافق، وذلك المذهب على وجوه متحسفه، فيجعل الكتاب والسنه تابعين لا مسموعين، ورمى اعتبارهما اماما لا تابعين. هذا مشكلة ان عند مذهب معين اعتقاد معين يبني على كل شيء، فيملأ آلاف النصوص يخلي النص تابعا لي كلام المؤمنين، هذا الباطل، هذا أساس الضلال والعياذ بالله. يا شيخ لما بين قال مجتهد معذور، إنسان غير معذور، إنسان فاسد، قال في بعض الناس يتعمد يروي النص ويحط ايش كأنه هو مثل الحقيقة، هذا المشكلة. نعم. وهذه طريق من طريق مصاطع أصحاب الضلال وقد ذكر الله هذه الطريق لا أتباع الهدى أجباع هدى وأجباع هوى. نعم. وعلى طريق النصور في أصحاب الهوى لا أجباع الهدى، وقد ذكر الله هذه الطريق في قوله ولم تبع الحق وهواه فمسد في السماوات والأرض وهم فيه بل استئذن بذكره فهم من ذكره مريضون. في هذا صريح الزهد الرقص تبين أن هذا المسلم فإن لم يستجبه لك فأعلم أنه يتبعون أهواء، فإن اتباع هدى أو اتباع هوى. نعم. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى لا يموت ذلك ويعرف شده استقراره الى اللجوء الى ربه في سؤال الهدايه والثبات على الحق والابتعاد من الضلال والانفاق، ومن سال الله تعالى ان تصدق واستقرار اليه امنا بغنى ربه عنه واستقراره هو الى ربه، فهو حريص ان يستجيب الله تعالى له سؤال لذلك في الرساله الحمويه اخرها لما قال الشيخ سامع الموضوع عن البدع وان عندهم كتب مؤلفات يمدحون الناس، وكان كلام كذا رد عليهم قال اوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، واوتوا ذكاء بالذات ولم يؤتوا زكاة، اوتوا سمعا وابصارا وأفيدة، ثم ذكر آية في سورة إيش الأحقاف فما ولا عن فرعون ولا قوم شيء إلا من علم الآيات الله، فعلم غير فهم، ذكاء غير ذكاء، سمع وبصر بس ما فهم شيء، ثم ختم رسالته بجواب لما النبي يقول يا أخي الليل لما يقول الليل اهديني لما اختفي الحق بيدك، مع هذا كله التأويل بالنقاشات ويا ربي هدفي وإيش سبيل الحق، فالشيخ قلت لا إنسان عند نقاش ونقاش يختم نفسه برأي لا يا ربي إذا أنا أختلف غيري يا ربي بي إلى الحق، فيقول لا بد في افتقار يا الله مع هذا كله، شوف قال الله عزيز إن الله يهديك إلى الحق ونطلق المستقيم. إذا الشيخ ذكر كثرة سنة واحد مجتهد عالم قام بالحق من التأويل يبي الخير لكن أخطأ فهذا معذور، وأنزل عليه وقلنا خطأ كريش ما نقبل. الثاني رد الحق وبطر بالحق وتعمد نفسه بدعة فهذا يحذر منا ويحذر منا ويدعى على الحق ويدعى على الباطل فيه. ثلاثة انسان مسكين ما يجتهد يدور مبادرة قصة وفاسد وعاصي، إذا مو كل واحد له حكم خاص، لأن إيش يعني كل حكم واحد كل واحد له حكم خاص فيه حسب التفسير اللي ذكر الشيخ. نعم. يقول تعالى وما سأل الله تعالى بالصدق يكره على ذلك. نعم. يكره على ذلك. هل في قول آخر أن الإكراه ما يجوز واحد يجيب من أمر كفري حتى لو الإكراه؟ لا، في مرحلة أعلى وأفضل هو موجود. الإكراه الله أجاز لك، فلو اتصف انتخذت مرتبة الأعلى فلا تعيق على من إيش نقابل كفر. قال لك سب الله ويرزلك من الأمرين، إما تأخذ بجوال ورخصة وتسب والله وضبط مطلوب وترتاح، أو تصبر تصمم وتزوج تكون شهيد. إذا في مرحلتين فلا يعاب على من قال يعني رخصة، لكن يعني يقول لك يتحمل يعذب. فلا تنظر مرحلتين، فإذا انتقلت على دينك من الفتنة فتقول بك بالكفر. إذا هذه مرحلة إيش؟ رخصة وجواز. أردت أفضل تصبر تصبر وتعذب لأن الله تكون غير شهيد بإذن الله عز وجل. واضح الأمر؟ نعم. في صفحة 150 إيه؟ قال الله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه. نعم. هل هذا ينطبق على المسلمين؟ يعني الكفار غير المؤمنين بالله؟ فهم في جهنم. هذا كفار أصليين. إيه؟ ولكن الذي يكفر بالنعمة هل يعتبر على كفر نعمة غير؟ يعني النعم بنوع. إيه كفر نعمة. كما نحن كفر كفر الدين الملة العقيدة الاعتقاد أنا كفر نعمة. نعم كفر. يعتبر عفوا شيخ يعني شخص مسلم ولكن منهج غير منهج الصحيح هل يعتبر بنوع؟ وهذا كلام تفصيل. هل هذا راد الحق متعلم ها أو أنه مجتهد كما قلنا أو أنه خجال غير مجتهد؟ تقول هذا حكم الأول معذور الثاني غير معذور ماشي؟ لكن بعدين وإذا قال بالكفر شو شروطه ما إذا كان الكفر متوفر الله راح منتبه يحكم بكفره ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.